أنا ثروت سليمان يا بيه، أنا بشتغل في محطة القطر اللي انت ركبت منها يوم ما قابلتك. شغلي بيخلص بالليل، ولأن أنا ساكن في المركز اللي بعد المركز اللي حضرتك بتخدم فيه ده، فأنا بضطر يوميا أركب قطر نص الليل ده من المحطة اللي بشتغل فيها، وده عشان يوصلني للمركز اللي أنا منه. وكعادة القطر ده بتكون عربياته فاضية، وأنا دايما من عادتي يعني بركب العربية الأولى، والعربية الأولى دي بتكون مفيهاش ركاب كتير غير راجل كبير كده دايما بيكون نايم وبينزل معايا عند المركز بتاعي، وكم شاب تانيين كده بيركبوا أوقات سوا وأوقات كل واحد لوحده. كانوا تلات شباب، وكان في شاب رابع صاحبهم كده بيركب أوقات معاهم وأوقات قليلة كان بيبقى معاه بنت وبيكونوا لوحدهم، وأوقات تانية بيكونوا الخامسة مع بعض، لكن الشاب الرابع والبنت دول بيقعدوا بعيد عن الشباب التلاتة التانيين ويقعدوا يرغوا ويضحكوا، وبيكون يعني ايه صوتهم جايب لحد اخر العربية. وعاوز اقول لحضرتك ان الخمسة سواء ركبوا سوا مع بعض او كل واحد لوحده او حتى بعض منهم، فكلهم بينزلوا عند المركز اللي احنا فيه دلوقتي ده. المهم عشان ما طولش على حضرتك، بدأت الحاجات الغريبة دي تحصل من يوم ما سمعت البنت دي بتتخانق مع الشاب اللي بيكون معاها دايما، وقاعدة بتقول له منك لله، سمعتي باظت، مستقبلي هيضيع. ولما خدت بالها ان انا مركز معاهم سكتت، ما تكلمتش لحد لما نزلوا خالص. والموضوع ده ما حصلش تاني، بس اللي حصل بعد كده ان انا كنت كل ما اشوف البنت دي كنت دايما بشوفها يا اما لوحدها وهي بتعيط، او بيكون معاها الشاب ده وبتتخانق معاه وبيسكتوا اول ما باخد بالي منهم. مشيت الحياة على الوضع ده لحد لما في يوم البنت دي ركبت مع الاربع شباب وكانوا قاعدين في اخر العربية مع بعض، ويوميها كانوا بيتخانقوا بصوت عالي. ولما جيت اركز معاهم سمعت البنت بتقول امشوا من هنا بسرعة، ده بابا، ده بابا جاي من اخر العربية اللي قصادنا، امشوا بسرعة. واول ما قالت كده الشباب دول قاموا وراحوا عند العربية اللي قصادهم، وساعتها اختفوا عن رؤيتي تماما. ولما اختفوا ظهر راجل كبير كده جه وقعد قصاد البنت اللي كانت مدياني ظهرها، واول ما قعد يقول لها بصوت عالي كده انا كنت شاكك انك بتعملي حاجة غلط، راح فين الواد اللي كنت قاعدة معاه؟ وقتها ردت عليه البنت وقالت له ما كنتش قاعدة مع حد يا بابا، ما فيش حد معايا. امال مين اللي شفتك بتركب معاه القطر ده؟ مين اللي طلعت معاه القطر واللي طلعت اشوفك وانت معاه؟ هو فاه. وقتها سكت الراجل لما لاحظ ان انا مركز معاهم، شاور للبنت انها تسكت. بصراحة يا بيه انا قلت انا ماليش دعوة بحاجة، حطيت راسي على مسند الكرسي وبدأت اروح في النوم، ومصحتش على اي صوت بعد كده. لكن اللي صحاني كان تهدية القطر وهو بيوقف. وقتها افتكرت ان انا وصلت المركز بتاعي، لكن لما صحيت اكتشفت ان القطر وصل المركز بتاع كنتو. واول ما القطر وقف لقيت الراجل اللي كان قاعد قصاد البنت واقف على الرصيف لوحده. مفيش شوية ولقيت القطر بيتحرك متجه ناحية المركز اللي انا منه. نزلت من القطر وروحت البيت. عدى على الموضوع ده كام يوم كده والشباب كانوا ما بيظهروش خالص، لحد ما في مرة لقيتهم كلهم راكبين مع بعض وكانوا قاعدين يزعقوا ويقولوا لبعض هي ماتت ولا حصل لها ايه، احنا هنتجنن. ولما كانوا بياخدوا بالهم مني كانوا بيسكتوا برضو. عدت ايام، وتحديدا فات شهر كده على اليوم بتاع خناقة البت دي وابوها. وفي اليوم ده تحديدا انا فاكر ان كان راكب في القطر ده شاب واحد من الشباب الاربعة، وكان قاعد عمال يبص شمال ويمين. بصراحة كان شكله كده مش مظبوط، كان عمال يتلفت حوالين نفسه لحد لما فجأة لقيته قام وتمشى ناحية باب القطر، باب القطر اللي بيكون يعني تملي مفتوح لأنه بايظ زي ما حضرتك عارف يعني. قرب الشاب ده من الباب ووقف عنده وكأنه كان قاعد بيكلم حد مش موجود، أو تحديدا يعني كان بيكلم واحدة، وكان قاعد يتكلم معها ويقول لها أنا ماليش ذنب صدقيني، هم السبب، هم السبب، والله والله العظيم ماليه ذنب، هم السبب. ومرة واحدة وبدون أي مقدمات لقيت الشاب ده رمى نفسه من الباب. وقتها قمت جري عشان أشوفه، إنما خلاص كان القطر داس عليه وفات في عظمه. المهم يا بيه جه في بالي إن هو انتحر بسبب مشاكل عنده ولا حاجة، ما هو في حالات انتحار كتير بتحصل كده في القطر، والحوارات دي بقت موضة اليومين دول. وفات يا بيه تقريبا شهر، ما كانوش الشباب دول برضو بيظهروا فيه خالص إلا على فترات متقطعة يعني، وكان كل واحد بيكون لوحده، ولو حتى كانوا مع بعض فكانوا دايما بيفضلوا قاعدين ساكتين وما بيتكلموش ولا كلمة، لحد ما اتنين منهم بينزلوا المركز بتاعكم ده، وواحد بيفضل معايا لحد لما ينزل المركز ايه اللي انا منزل فيه. الواحد ده هو الشاب اللي كان بيبقى قاعد مع البنت على طول. المهم يا باشا فات شهر بالظبط على الحادثة الاولى، ويومها كان في شاب من الاربعة دول قاعد لوحده، وكان زيه زي اللي قبله. بصراحة في اليوم ده كنت تعبان وهلكان، فغصب عني غفلت، واللي صحاني يا بيه كان صوته هو بيتكلم بصوت عالي وهو قاعد يقول أنا ماليش ذنب، صدقيني صدقيني هم السبب، هم السبب والله العظيم. فتحت عيني لقيت الشاب إياه ده واقف عند الباب، وأول ما فتحت لقيت واقف على حافة الباب، ومرة واحدة نط هو كمان، وللأسف ملحقتش حتى أقوم من مكاني عشان ألحقه. فاتت أيام بعد الحادثة التانية دي، وكانوا الاتنين المتبقيين بيركبوا ساعات سوا وساعات كل واحد لوحده، لكن لما كانوا بيركبوا كانوا دايما برضو بيفضلوا ساكتين لحد ما كل واحد فيهم ينزل المحطة بتاعته. عدى شهر، وفي اليوم ده كان يوم زيه زي بقية الأيام اللي حصلت فيها الحوادث اللي فاتت، لأنه كان يوم قمري من الشهر. ركبت القطر وكان فيه شاب واحد راكب لوحده، وكان قاعد ساكت تماما ما بينطقش خالص، لكن مرة واحدة قام من مكانه وراح ناحية الباب، وتحديدا في نفس المكان اللي نط عنده زمايله التانيين. وقتها قمت عشان ألحقه، لأن أنا توقعت إن هو هينط هو كمان زي اللي قابله، لكن أول ما جيت أقرب منه لقيته زقني وقرب ناحية حافة الباب، وقبل ما أقرب منه وأمسكه كان نط وهو قاعد يتكلم وبيقول هم السبب، أنا ماليش ذنب صدقيني هم السبب. نط الشاب التالت ده وهتقولي ليه ما بلغتش يا عم ثروت، هقولك لأني يا بي راجل غلبان، راجل غلبان بخاف من سين وجيم ومشاكل، مشاكل ممكن أدخل نفسي فيها بدون داعي، لأن أنا يا بي راجل غلبان وفي حالي ويا دوب عايش عشان أربي عيالي. المهم فاتت أيام على حادثة الشاب ده، لحد ما في يوم قابلت معاليك وكنت عاوز ترمي نفسك زي التلاتة اللي قبل كده، لكن الحمد لله لحقت سيادتك ودار بينا الحوار اللي حصل، وخدت الكارت بتاع معاليك. وعاوز اقول لحضرتك ان الشاب اللي كان راكب معانا في العربية وكان قاعد تايه ده هو نفس الشاب الرابع اللي اصحابه التلاتة نطوا من القطر على مدار الشهور اللي فاتت. المهم عدت ايام وانا في حالي، من بيتي لشغلي ومن شغلي لبيتي، ويا دوب بلحق اروح اكل وانام، لان ورديتي 12 ساعة يا بيه. عدى على الحادثة التالتة دي حوالي أسبوعين، وفي يوم لقيت الشاب ياه ده كان قاعد لوحده وعمال يعيط. يومها يا بيه قربت منه ورحت أسأله هو بيعيط ليه يعني، قلت إنها فرصة عشان أسأله عن زمايله اللي نطوا من القطر، لكنه زعق فيا وقال لي ابعد عني وخليك في حالك. وقتها يا بيه أنا اتكسفت يا بيه، ورحت قعدت مكاني وقلت خلاص أنا ماليش دعوة بأي حاجة تحصل. لحد ما مر أسبوعين والواد ده ما كانش بيظهر خلال الأسبوعين دول خالص، وبعد الأسبوعين دول وتحديدا في ليلة قمرية من الشهر لقيت الشاب ده راكب القطر وكان قاعد تحديدا كده مسهم خالص وما بينطقش ولا بيبص حواليه. لكن المرة دي أنا قلت ماليش دعوة بيه ولا هسأله مالك ولا أي حاجة، لأنه أحرجني المرة اللي فاتت اللي حاولت أتكلم فيها معاه، لحد ما فجأة بيه لقيته قام وجي ناحيتي، فأنا افتكرت إن هو جاي يراضيني أو يحكي لي على أي حاجة، لكنه قرب مني وبص في وشي وعينه كانت مليانة دموع، ولقيته بيتكلم وبيقول لي أنا السبب. وبعد ما قال كده يا بيه كمل ماشي وجري ناحية الباب بسرعة ونط هو كمان. قمت بصيت عليه وأنا من جواه بتقطع على العيال اللي بتموت دي، لكن قبل ما انزل محطتي خدت بالي من كشكول كبير كان موجود على الكرسي اللي الشاب ده كان قاعد عليه. بصراحة يا بيه خدت الكشكول عشان ممكن عن طريقه أعرف أهل الواد أو أعرف حتى عنوانه، لكن لما خدته وروحت البيت وفتحته عشان أقرأ فيه لقيت الكشكول ده فيه كلام مهم جدا لازم يتقدم للبوليس، وبما إن أنا ماليش معارف يا بيه في البوليس غير حضرتك فجبت الكشكول ده ليك عشان تقراه. الكشكول ده يا بيه مهم جدا ولازم تقراه، وعاوز أقول لحضرتك إن أنا لما وصلت المركز هنا سمعت الضباط والعساكر بيتكلموا إن حضرتك سهران في مكتبك من امبارح بتحاول تحل قضية الأربع شباب اللي ماتوا عند مزلقان القطر. أظن الكشكول ده يا بيه فيه كلام كتير هيفيدك. قال ثروت كلامه ده وهو بيديني كشكول كبير، أول ما فتحته لقيت مكتوب فيه على الصفحة الأولى اسم أدهم نجيب الخلفاوي، تحت الاسم كان مكتوب الفرقة الأولى كلية تجارة جامعة، وكان مكتوب اسم الجامعة اللي هي نفسها الجامعة اللي كان فيها التلات شباب اللي ماتوا واللي كانوا في كلية أداب. وقتها سمعت عم ثروت بيقول استأذن أنا يا بيه، ولقيته بيمسك ورقة فاضية كده وقلم وكتب فيهم عنوان ورقم تليفون، وبعد كده ادهم لي وهو بيكمل كلامه ده عنواني ورقم تليفوني يا باشا، عشان لو حضرتك احتجتني في اي حاجة انا خدامك. هتعوز مني اي حاجة تانية بيه؟ وقتها بصيت له وقلت له: لا يا عم ثروت، انا هقرا اللي مكتوب هنا، بس سؤال بس، هو ايه اللي مكتوب في الكشكول ده؟ دي بيه مذكرات ادهم اللي هو اخر واحد منتحر، واللي فيها حكاية الاربعة وسر لغز موتهم بالطريقة دي. وقتها قمت من على مكتبي وسلمت على عم ثروت اللي سابني وخرج. خدت منه كل حاجة، عنوانه ورقم تليفونه والمذكرات، وشكرته على نزاهته وأمانته. وبعد ما خرج قعدت أقرأ مذكرات أدهم نجيب، المذكرات اللي المفروض فيها حل اللغز موت الأربع شباب بنفس الطريقة في نفس اليوم من كل شهر. فتحت الكشكول وعدت أول صفحة، وفي تاني صفحة بدأت المذكرات. أنا أدهم نجيب الخلفاوي، لو وقعت تحت إيدك الكشكول ده يبقى أنا أكيد ميت أو منتحر، مش هتفرق كتير، المهم ان انا ما بقتش موجود بسببها او بسببي انا، لان انا السبب، انا السبب في كل اللي حصل لها واللي حصل لهم كمان. بس قبل ما احكي لك عنهم هحكي لك عني انا الاول. بدأت حكايتي من اكتر من 3 سنين تحديدا، اول ما دخلت ثانوية عامة. انا من قرية متطرفة عن المركز، لكن اهلي حالتهم المادية كويسة، ولاننا في المركز بتاعنا كله ما عندناش سنتر دروس كويس ممكن اتعلم فيه، فأنا كنت مضطر إن أنا أسافر أخد دروس في سنتر في المركز اللي قبلنا. بدأت معرفتي بيهم عند تاني حصة ليا، كانوا 3 أصحاب من نفس المركز اللي فيه مركز الدروس ده، صابر وعبد الرحمن وحسين، دايما مع بعض من أيام ابتدائي على حسب كلامهم. اتعرفت عليهم ونشأت بينا صداقة قوية لدرجة إن أنا بقيت الرابع بتاعهم، وبقينا أكتر من الإخوات، وبصراحة هم كمان كانوا أكتر من إخواتي بصراحة، عوضوني وحدتي في الدنيا دي كلها. بقيت بسببهم بنزل المركز عندهم كتير جدا، وطبعا حجتي لابويا وامي ان انا بنزل عشان الدروس وكمان عشان اذاكر معاهم، لكن الحياة ما كانتش كده. انا كنت بنزل المركز مخصوص عشانها، اسراء، بنت من سننا تقريبا، شفتها كذا مرة في المركز وبصراحة عجبتني جدا. عملت المستحيل عشان اقدر اوصل لها واتكلم معاها، لان انا اول مرة في حياتي كنت احس ان انا قلبي يدق بسرعة كده. فعلا قدرت اتكلم معاها ونشأت بينا قصة حب جميلة جدا. كنت بنزل المركز عندهم كتير عشان اشوفها، بعد ما كنت بشوفها كنت بروح اقعد مع صابر وعبد الرحمن وحسين واقعد ارغي معاهم. عدت اولى ثانوي وتانية ثانوي وتالتة كمان، وانا علاقتي بيهم وبإسراء بتتطور جدا وبتكبر يوم عن يوم، لحد ما احنا 5 خلصنا المرحلة بتاعت الثانوية العامة ودخلنا مرحلة الجامعة اللي فيها انا كمان دخلت كلية تجارة، وحسين وعبد الرحمن وصابر دخلوا كلية أداب، وإسراء دخلت كلية حقوق. كنا كلنا في كليات مختلفة صحيح، إنما كلنا كنا في جامعة واحدة، وده كان شيء جميل بالنسبة لنا احنا الخمسة، لأننا بكده هنقدر نشوف بعض بسهولة شبه يوميا. كانت الدنيا ماشية تمام لحد ما في يوم كلمت الشباب وقلت لهم هنتقابل، إنما 2 منهم قالوا إن هم مش هينزلوا، والتالت ما صدق قال إن هو هيقعد ومش هينزل الجامعة هو كمان. في اليوم ده إسراء قالت لي إن هي رايحة الجامعة، كان لازم أنزل عشان أوصلها، فلبست ورحت محطة القطر، لكن قبل ما اركب لقيتها بتكلمني وبتقول ان هي مخنوقة عاوزة تخرج تغير جو، فاقترحت عليها ان هي تجيلي المركز عندنا وهو منها تغير جو بالنسبة لها ومنها تشوف بلدنا، وده كان السبب الظاهر، انما انا كان جوايا سبب تاني خالص. المهم اسراء ما راحتش الجامعة وركبت القطر اللي جاي بلدنا، وفعلا لما وصلت خدتها ولففتها في البلد شوية. بعد كده اتحججت ان انا تعبان وعاوز اروح البيت، وبصراحة اسراء ما سابتنيش، جت معايا البيت. وطبعا انا مش محتاج اقول لكم ان انا امي وابويا ما كانوش موجودين، لانهم كانوا في القاهرة عند عمتي لانها كانت تعبانة في الوقت ده. المهم انا واسراء كنا لوحدنا في البيت، وبصراحة انا ما كنتش محتاج خالص ان الشيطان يبقى تلتنا، لان انا قمت بالواجب وحصل بينا اللي حصل وخدت منها اللي انا نفسي فيه بقالي 3 سنين. خلص اليوم واسراء روحت، ومن اليوم ده علاقتنا خدت منعطف تاني خالص، لان انا بقيت اشوفها كده عادية جدا، ما بقيتش ملهوف عليها زي الاول، بالعكس كمان انا كنت بتهرب منها. لحد ما في يوم حد من صحابي الثلاثه قالوا لي: انت ايه اللي حصل بينك وبين اسراء؟ ليه ما بقتش بترد عليها؟ وليه ما بقتش عاوز تقابلها؟ فبصراحه حكيت لهم اللي حصل وقلت لهم ان انا خلاص ما بقتش عايزها. ولما اصحابي عرفوا اللي حصل بيني وبين اسراء هي كمان نزلت من نظرهم، بقوا يساعدوني ان انا اتهرب منها اكتر واكتر. لحد ما في يوم قابلتها في الجامعه وزعقت معايا وشتمتني وقالت لي ان انا ضيعتها وعاوز اتهرب منها. طبعا الكلام ده حصل بعيد عن الناس. لما هددتني بان هي هتأذيني فانا هددتها وخدتها على قد عقلها، رحت اتفقت انا واصحابي اننا نشوه سمعتها وسط زمايلها ونطلع عليها بقى كلام انها بتجري ورايا وانها بتاعت شباب، لحد لما تبعد عني يعني، لان انا خلاص ما بقتش عايزها. المهم نجحت خطتنا وسمعت إسراء بقت في الأرض، لحد ما في يوم كنا راجعين من الجامعة بالليل ولقيتها مستنانة عند باب الجامعة وقالتني إن هي عايزة تتكلم معايا، فخدتها ورحت أنا وهي يعني وأصحابي لحد محطة القطر. وهناك ركبنا القطر وأول ما قعدنا بدأت تتكلم وتقول إن إحنا ضيعناها وضيعنا مستقبلها وإن أبوها شكك فيها إن هي بتعمل حاجة غلط، لحد ما فجأة لقيتها برقت ناحية العربية التانية من القطر وقالت لنا إن أبوها جاي من آخر العربية. طبعا اول ما قالت كده اتسحبنا قبل ما ياخد باله مننا ودخلنا حمامات العربيه من قبل ما ياخد باله، واستنيناه لحد لما عدى وراح قعد قصادها وبدا يزعق. وقتها استغلنا ان هو مدينا ظهره ومشغول بالكلام معاها وخرجنا من الحمام بسرعه ورحنا قعدنا في اخر عربيه في القطر. وبصراحه كنا ميتين في جلدنا لحد ما المحطه بتاعت اصحابي دي جت ونزلوا، وهم بيحاولوا يطمنوني ويقولوا لي ان ابوها ده اكيد ما شافنيش لان هو لو شافني كان اكيد هيدور علينا في القطر كله. المهم نزلوا أصحابي وأنا روحت، ومن يومها لحد أسبوع كده إسراء دي ما بقتش تيجي في الجامعة خالص ولا حد كان يعرف عنها أي حاجة، اختفت، كانت كأن طفل واختفى. ولما حاولنا نعرف من بعيد لبعيد كده هي فين ما وصلناش لأي حاجة غير إن أهلها كمان ما يعرفوش هي راحت فين. المهم ده بالنسبة لي كان شيء كويس لأن أنا بكده هكون خلصت من زنها، لحد ما بعد 10 أيام بدأت المصايب، تحديدا يوم ما رجعت من الجامعة وكنت تعبان جدا فترميت على السرير زي القتيل. اول ما غمضت عيني سمعت صوت اسراء وهي بتقول انتوا السبب انتوا السبب انتوا السبب. فتحت عيني لقيت نفسي قاعد على السرير واسراء كانت واقفه قصادي، واقفه قصادي بالفستان اللي شفتها اخر مره كانت لابساه فيه. شكلها كان مرعب قوي، شعرها كان منكوش لدرجه ان انا كنت بترعش من الخوف. لما جيت اصرخ صوتي ما كانش طالع، وكمان لما جيت اقوم حسيت ان انا متكتف في سريري. فجاه لقيت اسراء عماله بتقرب وهي بتكرر كلامها ده لحد لما لقيتها قصادي على السرير. بدات تخنق فيا، فضلت أصرخ وأصرخ وأصرخ لحد لما صوتي طلع. وأول ما صوتي طلع فتحت عيني لقيت نفسي نايم على السرير، اكتشفت إن كل ده كان حلم أو كابوس. طبعا قلت في بالي إن ده كابوس بسبب إن هي اختفت وكده، فطبيعي إن أنا أحلم بشيء غريب زي ده، لكن اللي مش طبيعي إن التلاتة أصحابي حكولي نفس الحلم اللي أنا شفته بنفس التفاصيل. قالوا إن هم كمان حلموا نفس الحلم ده، ابتدى الخوف والرعب يتسلل جوانا، لكننا برضو ما كناش عايزين نسأل عنها بطريقة مباشرة لأن هي مختفية، ممكن أي حد يقول إن هي انتحرت، حصل لها أي حاجة، إحنا نلبس قضيتها أي حاجة، المهم إن إحنا نلبسها وخلاص. وبصراحة إحنا خوافين، وكمان ما كناش نعرف هي فين، فاستبعدنا حوارنا أبوها ممكن يكون عمل فيها حاجة ده لأن هو نفسه ما كانش لقيها وكان بيدور عليها، وده اللي عرفناه أول ما سألنا من بعيد لبعيد وقت اختفائها. المهم الحياة بالنسبة لي بقت عبارة عن كوابيس ورعب من إسراء، إسراء اللي بقت بتطلع لي في الحلم وفي الحقيقة وكل اللي على لسانها أنتوا السبب أنت السبب. ومش بس حياتي دي، حياة كمان أصحابي التلاتة كلها بقت كوابيس ورعب، لحد ما فجأة وبعد مرور شهر على اختفاء إسراء اختفى حسين صاحبنا زي إسراء بالظبط ما اختفت. ولما روحنا سألنا عليه في قريته أهله قالوا إن هو راح الجامعة لوحده من ساعتها ما رجعش، وتحولت الكوابيس بقى وبقينا احنا التلاتة نشوف كوابيس فيها إسراء وحسين اللي محدش من أهله حتى عارف مكانه لحد دلوقتي ولا عارفين هو راح فيه. المهم من شهرين وكام يوم كده وعبد الرحمن اختفى هو كمان بعد اختفاء إسراء وحسين، وبقينا نشوف في الكوابيس أنا وصابر التلاتة اللي اختفوا وهم بيقولولنا انتوا السبب انتوا السبب. لحد ما بعد فترة وتحديدا بعد اختفاء عبد الرحمن صابر كمان اختفى، ما بقتش عارف هم كلهم راحوا فين، بقت حياتي مليانة كوابيس أبطالها أصحابي وإسراء، كنت بشوفهم كل ليلة وساعات كمان كنت بشوفهم وأنا صاحي وهم أجسامهم كلها مليانة دم، وده طبعا خلاني أدخل في حالة نفسية زي الزفت، بسببها ما بقتش عارف أروح الجامعة ولا عارف أروح أي مكان. بعد كام يوم كده هديت فنزلت الجامعة عشان أسأل عن أي معلومة عن أصحابي، أصحابي اللي رحت لهم كلياتهم، وبرضو كان الجواب إن لسه ما فيش أي أخبار. بس اللي حصل في اليوم ده ان وانا راجع في القطر بالليل من الجامعه شفت راجل لابس بدله كان هيرمي نفسه من باب القطر، وقبل ما يعمل كده انقذه راجل دايما كان بيركب معانا عربيه القطر دي وكنا بنشوفه على طول واحنا راجعين من الجامعه. والغريبه بقى ان الراجل ده قال للراجل ابو بدله اللي انقذه ان في ثلاثة على مدار الثلاث شهور اللي فاتوا دول انتحروا من القطر ومن نفس المكان. والغريبه بقى كمان ان هم اتكلموا عن بنت الراجل اللي لابس بدله ده، قال ان هو شافها مع ان انا متاكد ان العربيه ما كانش فيها اي بنات. وفات كام يوم وعرفت من أهالي أصحابي إن هم عرفوا مكانهم وإنهم كانوا مدفنين في مقابر الصدقة بعد الحكومة ما لقيتهم ميتين تحت عجل القطر عند المزلقان اللي قبل المحطة بتاعت المركز بتاعتهم، وده هو نفس المكان اللي كان الرجل أبو بدل عاوز ينط عنده من القطر. حضرت جنازة أصحابي والعزا، ومن وقتها وحياتي اتقلبت لجحيم، بقيت بشوف نفسي في الأحلام قاعد في القطر وإسراء وأصحابي اللي ماتوا واقفين عند الباب وكلهم بينطوا ورا بعض وبيقولوا لي الدور عليك. حياتي بقت كوابيس وأشباح أبطلها أصحابي وأسراء اللي معرفش هي راحت فين، وكمان معرفش هي رمت نفسها من القطر ولا إيه. حاولت أتمالك نفسي وروح جامعتي، لكن اليوم اللي نزلت فيه الجامعة رجعت في القطر، كنت شايف في عربية القطر أشباح أصحابي وشبح إسراء طول الطريق، لحد ما وأنا قاعد كده كنت خايف ومرعوب، لقيت الراجل اللي بيركب معانا على طول ده بيقرب ناحيتي وجاي يسألني مالي. بصراحة حسيت في عينه إن هو عاوز يسألني عن أصحابي اللي أكيد هو شاف انتحارهم زي ما هو قال بالظبط، لكني كنت مرعوب، زعقت فيه، قلت له مالكش دعوة بيا. ولما رجعت البيت ما عرفتش أنام بسبب الكوابيس اللي كنت بشوفها واللي بسببها حياتي بقت جحيم. لحد ما في ليلة وبعد 5 شهور على اختفاء إسراء حلمت إن أنا قاعد في القطر وإن إسراء واقفة وجسمها كله مليان دم، وكانت واقفة عند الباب، وبعد كده ظهر أصحابي اللي لقيتهم نط واحد ورا التاني من نفس الباب اللي هي واقفة عنده، بس قبل ما ينط كل واحد فيهم كان بيقول إن أنا نهايتي قربت. وبعد ما نطوا لقيت إسراء واقفة بتضحك، واقفة بتضحك وقاعدة بتقول لي أنت السبب، وطبعا مش محتاج أقولك إن أنا صحيت مفزوع كالعادة. معرفتش أنام تاني، أنا ما بقيتش عارف أنام ولا بقيت عارف أذاكر ولا أكل ولا أعمل أي حاجة في حياتي. أنا السبب في اختفاء إسراء أو في موتها، وأنا برضو السبب في انتحار أصحابي. أنا مش ملاك ومعترف إن أنا غلط وإن أصحابي كمان غلطوا، لكن غلطهم ما كانش ينفع إن هم يتجازوا عليه بالموت. أنا هروح لهم بكرة وهموت زيهم وهنط من القطر عند نفس المكان، لأن ده جزائي وده الشيء الوحيد اللي هيريحني من الحياة الجحيم اللي أنا عايش فيها دي. أنا بكرة في نفس اليوم اللي مات فيه أصحابي من كل شهر هموت زيهم. أنا كتبت كلامي ده عشان اللي هيلاقيه يوصله لأهلي ويدعيلي، يدعيلي إن ربنا يسامحني ويخلي أمي وأبويا كمان يدعولي، يمكن اعترافي ده يخفف ذنبي شوية. أنا عارف أنا السبب وأنا هاخد جزائي. أدهم نجيب الخلفاوي. ده كان ملخص مذكرات أدهم اللي منها فهمت كتير قوي، لكن برضو لسه في حلقة مفقودة. هي إسراء دي مين اللي قتلها؟ ولا هي اللي انتحرت؟ ولا إيه اللي حصل بالظبط؟ ولا مين أهلها أصلا؟ فضلت أفكر وأفكر لحد ما لقيت نفسي غصب عني بريح على الكنبة اللي في المكتب، ورحت في النوم خالص لأن أنا كنت بقالي تقريبا يومين ما بنامش. فردت جسمي على الكنبة ونمت. نمت وأنا جنب المذكرات اللي كنت ناوي أول ما أصحى وديها لأهل الولد، لكن اللي صحاني كان صوت خبط باب مكتبي. ادخل. دخل العسكري، اول ما دخل قال لي سامحني يا شريف بيه، بس في ست واقفه بره عاوزاك في امر مستعجل. اول ما قال كده قلت له استنى بس اغسل وشي بس كده. قلت غسلت وشي في الحوض اللي في مكتبي، وبعد كده قعدت على المكتب وقلت له تعرفش مين الست دي؟ ما خبرش يا بيه والله، بس بتقول ان اسمها رجاء. ردت عليه وقلت له دخلها. دخلت الست اللي كان شكلها ست غلبانه، نظره عينيها مكسوره. بصيت لها باستغراب وسالتها انت مين يا ست، انت وعاوزه ايه؟ انا رجاء يا بيه. خير يا ست رجاء؟ بنت اسعدت البيه، بنتي اختفت من كام شهر والنهارده عرفت ان ابوها هو اللي قتلها، وان بعد ما قال لك ده خرج وساب البيت ولحد دلوقتي ما رجعش، واحنا اهو جربنا من على نص الليل يا بيه. بصيت لها باستغراب كده وقلت لها بنتك مين؟ بنتي اسمها اسراء يا بيه، وانا هحكي لك كل الحكايه من الاول. احكي يا حاج رجاء احكي. انا اسمي رجاء يا بيه، عايشه في قريه في المركز هنا اهو، انا متجوزه وعندي ولد صغير وبنتي في الجامعه او كانت في الجامعه. جوزي يا بيه بيشتغل موظف على كد حاله. بدات المصايب من ساعه ما البنت اسراء بنتي دخلت الجامعه. البنت بقت بتتاخر بره، ولما كنا اسالها بتتاخر لا تقول ان المحاضرات بتخلص متاخر، وانا ست جاهلة يا بيه فكنت بصدقها، كنت مصمم انها تكمل تعليمها عشان تطلع احسن مني ومن ابوها، وكمان كنت ناوي اعمل كده مع ابني لما يكبر. المهم يا بيه الموضوع ما كانش مجرد تأخير، لا البنت كانت مطفية ما بتاكلش زي الاول، معظم الوقت ما بتخرجش من اوضتها، وكل ده بحجة المذاكرة وانها مضغوطة في الجامعة، لكن انا يا بيه ام وبتحس ببنتها. البنت كانت مبدولة يا بيه، كانت مش هي إسراء بنتي اللي أنا ربيتها. البنت كانت بتبقى قاعدة في أوضتها واسمع صوتها بتعيط، ولما أجي أسألها مالك كانت تتعصب عليا يا بيه وتنكر إنها كانت بتعيط أصلا. مش بس كده يا بيه، ده البنت بقت عصبية ما بقتش طايقة كلمة من حد. حاولت أجرب منها وأتكلم معاها لكنها كانت بتقول لي ما فيش حاجة، وابو العيال انا كنت خايف احكي له عن احوال بنته لاني عارفه انه عصبي وخلقه ضيق. بسبب الزفت الحشيش اللي كان بيشربه على الجوزة واللي بيخليه يرجع من شغله يترمي على السرير زي القتيل. المهم يا بي فاتت أيام والبت على الوضع ده لحد ما في مرة سمعتها بتتكلم في التلفون بصوت واطي وهي بتعيط، ولما واجهتها يا بي كان باين على وشها انها بتكذب لما قالت لي انها بتكلم واحدة صاحبتها وخلص كلامي معها بخناقة. بصراحة كده يا بي انا فضية، قلت هقول لابوها، راح ابوها اول ما قلت له ضربها ومنعها من الجامعة، بس بعد كام يوم كده نسي وتلاهي في حياته وفي شغله، والبت رجعت الجامعة تاني. لكن بعد ما رجعت بكام يوم كده وتحديدا في نص الشهر العربي، البت راحت الجامعة يومها وما رجعتش لحد الساعة واحدة بالليل. في اليوم ده جوزي كان اجازه من الشغل لكنه كان بره اليوم كله، واول ما رجع الساعه واحدة ونص كده قلت له ان البت بره ولسه ما رجعتش من الجامعه لحد دلوقت. والغريبه بقى بيه انه كان بيتصرف ببرود، كان بيقول لي تلاقيها عند واحده صاحبتها، تلاقيها عند حد من قرايبنا، ولا تلاقيها ماتت ولا غارت في 60 دقيقه. رديت عليه وقتها يا بيه واتخانقت معاه لما لقيته بيطلع الجوزه وبيشرب عليها الزفت اللي بيشربه ده، بصلي وما ردش علي وكأني ما بتكلمش لحد ما طلعت جلبيتي وقلت له ان انا اروح ادور على البنت في المركز وفي المستشفيات. لما شافني بعمل اكده قام لبس هدومه وخرج معايا ادور على البنت، قعد 3 ساعات يا بيه. ولما رجع الفجرية قال لي ان هو ما لقاهاش، وقال لي انه سأل عليها في كل مكان ممكن تكون فيه، قال لي كمان ان هو بلغ في المركز، وقال لي ان هو هيتابع البلغ لحد ما البنت تظهر. عدى يوم والتاني والتالت واسبوع والبنت برضو ما ظهرتش يا بيه. لما كنت بسأله يقول لسه ما فيش اخبار وانه متابع في المركز ولسه برضو ما فيش جديد. انا يا بيه كنت معتمد على ربنا وعلي في ان بنتي ترجع، لان انا ما بخرجش برا البلد يا بيه، ممنوع فسل ونسيت تخرج من غير اذن جوزها، لانها لو عملت كده فيها طلاقة. ودي اللي كان منعني ان انا اجيلك واسأل على بنتي. المهم يا بيه عدت ايام والراجل بدأ يتعامل عادي، لكن اوجات كتير كان بيصحى من نومه مفزوع ويفضل يقول هم السبب هم السبب، لحد ما حصل اللي حصل النهاردة الصبح يا بيه. لما كان نايم سمعته بيخرف وبيقول انا قتلتها انا قتلتها. لما صحيته يا بيه وقلت له انت بتقول ايه؟ فضل يزعق ويصرخ يا بي وحكى لي على كل حاجة. حكى لي انه هو في يوم يا بي كان عند محطة القطر، وكان هناك رجالة حكوا له ان بنته بتركب القطر مع شاب غريب مش من البلد، وده كان بعد الخناقة اللي حصلت لما ضربها وقعدها من الجامعة. وبعد كده كمل كلامه وقال انه بعد اللي سمعه بدأ يراقبها واستناها في يوم في محطة القطر اللي بتركب منها وهي راجعة من الجامعة، وقال انه هو كان واقف على الرصيف ومن بعيد شاف البنت وهي بتركب مع شباب غريب، ولما جه يجري عليها ما لحقهمش لانه هو كان بيقول انه هو كان واقف في اخر الرصيف وهم بيركبوا من اول الرصيف، وقال انه هو ما لحقهمش بسبب القطر، القطر كان بدأ يتحرك فما كانش في حل غير انه هو يركب عربية بعيدة عن عربيتهم، وفضل يدور عليها في القطر لحد ما يمسكها وهي قاعدة مع الشباب دول. لكنه بيكمل كلامه يا بيه وبيقول انه هو لما راح عند العربية اللي كانت راكبة فيها البنت ما لقاش غيرها هي اللي قاعدة لوحدها يا بيه، وكانت بتعيط. ولما سألها عن اللي كانوا راكبين معاها انكرت ان كان معاها حد، وقال كمان يا بيه ان كان في راجل كان قاعد معاهم ومركز مع كلامهم، فخاف جوزي من الفضيحة وسكت لحد لما الراجل دهنا. وبعد كده بدأ يكلمها بهدوء وقال لها لو حكيت له عن اللي مخبيها هيساعدها ومش هيزيها، وكمان هيعمل كل جهده عشان يجوزها اللي ماشية معاه ده. وبصراحة كان بيوجعها في الكلام يا بيه، والبنت حكيت له انها تعرف الشاب ده من فترة وانها غلطت معاه. الجوزي يا بيه سكت بعد ما سمع الكلام ده منها، وقال لها انها هيكمل كلامها لما نروح البيت. ولما قربت المحطة وفي وسط العربية كانت الدنيا ساكتة، ما كانش في غير 2 بس رجالة نايمين يا بيه. جوزي قال لها يلا بينا نقف عند الباب عشان المحطة بتاعتنا قربت. ولما البنت جابت مع عند الباب يا بيه وقف يفكر ويفتكر كل الكلام اللي هي حكته له، افتكر تريقة الرجالة عليه في المحطة وهم بيحكوا له عن بنته انها ماشية مع شاب، وافتكر شرفه اللي راح والشيطان ده براسه يا بيه. فبص شمال ويمين وملقاش حد واخد باله منه، والقطر كان فاضي يا بيه. زج البنت اللي حاولت تمسك فيه بس هو كان قوي يا بيه، زجها فوقعت تحت عجلات القطر عند المزلجان يا بيه. جوزي قتل بنت يا بيه، جوزي قتل بنت يا بيه. بعد ما حكى لي كل دي يا بيه خرج الصبح وما رجعش لحد بعد العشاء. رحت ادور عليه في كل حته في البلد ما لقيتوش يا بيه. رحت له عنده في الشغل ما لقيتوش برضه. اخر مغلوب دي يا بيه جيت هنا في المركز عشان اسال عليه واقول كل حاجه اللي انا اعرفها. انا اول مره يا بيه ادخل المركز دي من سنين او اخرج من القريه اصلا، انما انا خسرت بنتي وخسرت جوزي يا بيه كمان. قطع كلام الست رجاء صوت خبط على الباب. ثواني يا ست رجاء. ادخل. دخل العسكري وقال لي بارتباك: الحق يا شريف بيه الحق. في ايه يا زفت الطين انت؟ جالنا بلاغ يا بيه ان هم لقوا جثه لواحد عند المزلجان، بس المره دي الجثه دي ما وقعتش من القطر. لا، المره دي يا بيه الراجل كان واقف قدام القطر وهو كان معدي. بصيت له بعد كده، رجعت بصيت للست وقلت لها: جوزك يا ست رجاء اللي قطع كلام العسكري لما قال لا يا بيه، ده عامل المزلجان بيقول ان اللي انتحر قصاد القطر ده يبقى عم علي. عم علي زميله بتاع القطر بتاع المزلجان. اول ما قال العسكري كده الست قامت اتنفضت من مكانها وراحت راقعه بالصوت وقعدت تقول يا لهوي علي جوزي يا لهوي. بصيت لها وانا متنح. علي هو ابو اسراء اللي لقوا جثتها من شهور ويبقى هو جوزك؟ ازاي وهو شاف عفرتتها معايا؟ ازاي ما قاليش؟ ازاي؟ قعدت الست تعيط وطلطم. طبعا هدتها، وكالعاده رحت اشوف جثه علي. لقيتها متقطعة تحت عجل القطر زيها زي جثة إسراء بنته، زي جثث الشباب اللي متقطعة تحت القطر قبل كده. لموا رجالة الإسعاف أشلاء علي من على القضبان، واستلمت مراته الأشلاء ومعها أشلاء بنتها اللي كانت مدفونة في مقابر الصدقة اللي قصاد المزلقان. وده طبعا بعد ما اتفتحت تربتها، عشان كان لازم الست دي تستلم المتبقي من جثثهم وتدفنه ما هي في معرفتها في مقابر العيلة بتاعتها في القرية بتاعتها. تاني يوم الصبح اتواصلت مع اهل ادهم اللي جم خدوا جثته هو كمان عشان يدفنوه في بلدهم اللي موجوده في المركز اللي بعد المركز بتاعنا اللي بخدم فيه. طبعا كنت مصر ان انا احضر ساعه استلام اهل ادهم لجثته عشان اقابل ابوه اللي اول ما شفته وهو بيعيط ومكسور رميت مذكرات ابنه في وشه وقلت له كلمتين لساني ما قدرش ينطق غيرهم: امسك مذكرات ابنك اللي كان سبب في موت 5 غيره وبعد كده انتحر بسببك لانك ما عرفتش تربيه. وبعد ما قلت له كده مشيت وطلبت نقلي من المركز ده خالص، ورحت خدمت في المديريه تاني. لكن لحد النهاردة بسمع من الناس ومن عمال المزلقان ان في 6 اشباح لسه بيظهروا كل ليلة مع مرور قطر الساعة 12 بالليل. اتنقلت من المركز، لكن لسه الحكاية دي في بالي بكل تفاصيلها، وما افتكرش ابدا ان انا هيجي في يوم وانساها، لان انا بقيت واخدها عبرة ليا في تربية اولادي. اولادي اللي هعمل كل جهدي عشان ما يبقوش شبه ادهم او اسراء، ولا نبقى شبه علي اللي كان كل همه الحشيش وانشغاله عن اهل بيته، ولا كن زي ابو ادهم اللي كان مدلعه لان ما كانش عنده غيره. ربوا عيالكم، خدوا بالكم منهم وخلوا عيونكم عليهم، وربنا يرحمنا ويتولانا برحمته. وبكده تكون انتهت قصة النهاردة وحلقة النهاردة، قصة المزلقان. كتب لنا القصة دي وأعدها لنا الكاتب محمد شعبان، وهي قصة حقيقية حدثت بالفعل. بشكركم شكرا جزيلا، وبشكر المصمم مديان ضياء على تصميم الغلاف. كمان بشكركم شكرا جزيلا. لو انت لسه جديد على القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. أما لو انت من الناس القديمة حبايبي اللي بتحب تدعمني، فياريت تعمل لايك وكومنت وشير. شكرا جزيلا ليكم. كان معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة. سلام عليكم. شايفة حاسس بيه، عارف كل اللي فيه، من يوم ما اتولد وانا بكتب لك حكايتها، سامع صوت الوجع، ماشي في طريقة منع، من يوم ما شفت دنيا، الدنيا ملهاش مرتجع.